شيخ، إذا قلنا أن خروج الريح لا يجوز، طيب يا شيخ كيف نوجه الحديث لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع مغلوب؟ ولهذا يقول أشكل عليه أحد أخرج منه شيء أم لا، ليس متعمداً.